بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 51، الحديث عن وسطية أهل السنة والجماعة، باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. يقول الشيخ بن مانع: فالرافضة كفروهم، والخوارج كفروا بعضهم، وأهل الحق عرفوا فضلهم كلهم، وأنهم أفضل هذه الأمة إسلاما وإيمانا وعلما وحكمة، رضي الله عنهم. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ الرافضة غلوا في علي وأهل البيت حتى قال بعضهم بإلهيته أو نبوتهم أو عصمتهم، فالرافضة يغلون في أهل البيت بتعظيمهم ويجفون بقية الصحابة إلا نفرا قليلا، ومسلكهم فيهم التكفير. ومسلك الخوارج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم معروف، يكفرونهم أو يفسقونهم أهل البيت وغيرهم لما وقع منهم من التحكيم وغيره، خصوصا عليا ومعاوية وأهل الشام. وأهل السنة والجماعة وسط وعلى هدى مستقيم بين ضلالتين، يترضون عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون حقهم وينزلونهم منازلهم، ولا يرون فيهم ما يراه الخوارج والروافض من تكفيرهم. وكذلك أهل السنة والجماعة توسطوا في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن لهم مزية لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. ولا يرون ما يراه الروافض من الغلو في أهل البيت، ولا ما يراه الخوارج والنواصب من العداء لأهل البيت. انتهى. ويقول الشيخ السعدي: الرافضة تسب الصحابة وتلعنهم، وربما كفرتهم أو كفرت بعضهم. وأما الرافضة الغالية فإنهم مع سبهم لطائفة من الصحابة والخلفاء الثلاثة، فإنهم يغلون في علي ويدعون فيهم الألوهية، وهم الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وقابلهم الخوارج فقاتلوه وقاتلوا الصحابة وكفروهم واستحلوا دماء المسلمين والصحابة. وهدى الله أهل السنة والجماعة فاعترفوا بفضل أصحاب نبيهم وأنهم على الأمة في كل خصلة كمال، ومع ذلك فلم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لما لهم من الحق الأكبر على جميع الأمة، كما سيأتي ذلك إن شاء الله. انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج، فالرافضة غلوا والخوارج جفوا وقاتلوا الصحابة وكفروا أكثرهم، والرافضة غلوا في أهل البيت. أما أهل السنة والجماعة فيترضون على جميع الصحابة رضي الله عنهم، ويؤمنون بعدالتهم جميعا وأنهم خير خلق الله بعد الأنبياء عليهم السلام، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يغلون في علي رضي الله عنه وأهل البيت رضي الله عنهم. فأهل السنة لا يغلون ولا يجفون، فهم مع الصحابة يترضون عنهم ويعتقدون أنهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء عليهم السلام، وأنهم خير هذه الأمة، ولكن لا يغلون فيهم كما تغلو الرافضة في علي رضي الله عنه وأهل البيت رضي الله عنهم، ويدعونهم مع الله ويزعمون أنهم معصومون. لا هذا ولا هذا، فالرافضة غلوا وذلوا وضلوا، والخوارج أيضا جفوا في حق الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبتوا عدالتهم. وأهل السنة أثبتوا عدالة الصحابة رضي الله عنهم وفضلهم، وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام، ولكن خالفوا الرافضة في الغلو، فلم يغلوا في علي رضي الله عنه ولا في أهل البيت رضي الله عنهم، بل ترضوا عليهم وعرفوا فضلهم وأنهم من أهل الخير، من استقام منهم على الحق فهو يرجى له الخير. وعلي رضي الله عنه مثل بقية الصحابة، وهو رابع الخلفاء وله فضله، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، لكن لا يغلى فيه ولا يدعى مع الله، ولا يقال إنه معصوم، ولا يقال إنه صاحب الرسالة، وأن جبريل عليه السلام خان. كل هذا باطل،

وسلف أمته إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية أو مناقضات لفظية ينشأ بسببها على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنها وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقع على حلها، وكم منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها. ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال، لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال، فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفة الله تعالى، إلى أن قال: ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات. ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان عاجز عن كيفية نفسه مع وجودها وعن كيفية إدراك ما يدرك به، فهو عن إدراك غيره أعجز. وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات، منزه عن الشبيه، مقدس عن النظير، متصف بصفات الكمال. متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه، كما هو طريق السلف. وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل، ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي. وقد قطع بعض الأئمة أن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين، فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالا. قال: وأفضل كلام بكثير من أهله إلى الشك، وبعضهم إلى الإلحاد، وبعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات. وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها. وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم، حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.